بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الفصل العاشر: إشارة إلى الذات والعرضي اللازم والمفارق. قد يكون من المحمولات ذاتية وعرضية لازمة ومفارقة. بحث اليوم ربما ما نطبق شيء من الكتاب، نفتح بحث أعمق وأوسع مما هنا، يعني بحث يفيدك دائما وينفعك في المستقبل إذا أنت أحكمت هذا البحث. عليكم السلام. بحث المحمولات طبعا هو له أكثر من مجال، ولكن احنا نشير إلى جزء منه. طبعا هذه الورقة أحد الإخوة يأخذها ويصورها حتى تحتفظون بها، هذه اللي هي على الصبورة الأخرى، هذا مهم جدا. هذه ضعها تماما نصب عيني، فيها كل شيء. هذه أصول الفلسفة التحليلية، أول أصول الفلسفة التحليلية. إذا أنت أتقنت هذا تتقن بعد ذلك سائر المباني العلمية بسهولة، أساسه هذا. لذلك احنا نقول أضعاف أضعاف ما قاله الشيخ هنا. فتوجه، شوف أنت وهذا واضح بالنسبة إليكم، لا وانت كتبها بخط دقيق، خط دقيق، لكن احنا نقول نشير اليها وان شاء الله يتضح. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجه هنا. المحمول واضح، المحمول كلام عنه قبل ذلك، ينقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين: حقيقي ومجازي. حقيقي ومجازي، أليس كذلك؟ معنى الحقيقي يعني إيش؟ يعني الموضوع يتصف حقيقة بالموضوع، يعني فعلا يتصف به، يعني فعلا يتصف به. مجازي يعني كما يقولون في الأدباء، الحقيقي يعني وصف الشيء بحال نفسه، المجاز يعني وصفه بحال متعلقه. طبعا عندما نحن نقول مجازي نقصد المجازي مو الفلس اللي هو العقلي. هناك المجاز كما قرأتهم في البلاغة، مجاز لفظي ومجاز عقلي. مجاز اسم زيد أسد، ده من علاقة، هذا كذب، هذا زيد أسد كذب، يعني بحسب الإرادة الاستعمالية، يعني ما استعملها في غير ما هو له، رضا جدية صادق أصلا، هو يقصد الشجاعة بس شجاع، لكن هذه كذب. كإحنا مناطق فلسفة زيد الأسد كذب، هذه قضية كذب، ما تحتاج إلى لها غرض أدبي بلاغي بحث آخر، لكن نحن كفلاسفة نحكم بأن زيد الأسد كذب صيام، لا ما نقصد، ما نقصد هذا، نقصد مجاز الفلسفة هو العقلي، المجاز العقلي يعني وصف الموصوف بلحاظ متعلقه، متعلق الموصوف مو نفس الموصوف. واضح؟ عندما تقول جرى الميزاب، هو الجاري الماء، ولكن لأن الماء الذي داخل الميزاب، الميزاب يعني اللولة في داخل الميزاب، فنقلت وصف الماء إلى الميزاب، الميزاب ما يجري، فقلت جرى الميزاب. واضح أم لا؟ فهذا يصير مجاز عقلي واضح لمجاوره. فهنا نحن هذا المجاز العقلي أو المجاز الفلسفي هو الذي يحتاج إلى واسطة في العروض. هذا المصطلح تحفظها يا حبيبي، تحفظها كاسمك. لا مش باللازم، مش باللازم، احنا الوصف المحمول كيف مطلق المحمول الآن، فيما معنى الوصف الحقيقي والوصف المجازي. الوصف المجازي هو أن الموضوع، هذه عدة اصطلاحات، ما معنى الوصف المجازي ووصف المجاز العقلي الوصف الحقيقي؟ أن يكون المحمول يحمل على الموضوع بلحاظ متعلقه لا بلحاظ نفسه. جرى الميزاب أو الميزاب جاري، هذا الجرى ليس للميزاب وإنما لمتعلقه أو لمجاوره عن الماء مثلا. أو قل يحتاج إلى يحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة في العروض، هذا مصطلح آخر، أو قل يحتاج إلى حيثية تقييدية. هذه كلها أوصاف للوصف المجازي الفلسفي. واسطة في العروض، و أو حيثية تقييدية. نضرب مثال يمكن أدق شوية من مسألة الميزان يكون أفضل. أنت عندما تقول الحيوان ضاحك، خليك معي، هذا لطيف، الحيوان ضاحك، هذا صحيح، ولكن في الواقع مو الحيوان بما هو حيوان ضاحك، الحيوان الناطق ضاحك، يعني الحيوان من حيث هو ناطق ضاحك. الضحك أولا وبالذات للناطق، وثانيا وبالعرض لليه؟ للحيوان. فلذلك يقول لابد أن نأخذ الناطق حيثية تقييدية في الحيوان حتى يتصف ويصدق عليه ليه؟ عليكم السلام، حتى يصدق عليه وصف ليه؟ الضحك. هذا الناطق يسمى حيثية تقييدية في الحمل. أو واسطة في العروض، يعني لابد أن لولا الناطق ما عرض الضحك على الحيوان، وصفه هذا لماذا؟ لأنه أولا وبالذات للناطق، بعد مو للحيوان من حيث هو حيوان. لو قلت الحيوان من حيث هو حيوان يصير كذب، الحيوان الذي هو ناطق ضاحك. فإذا الناطق تسمى حيثية في العروض أو تسمى حيثية تقييدية، واسطة في العروض أو حيثية تقييدية، أو حمل مجازي، أو وصف بحال المتعلق، واضح أم لا؟ ووصف بحال نفس الموصوف. هذه كلها اصطلاحات بتحفظها كاسمك، تمام. نتكلم دي أساسها، يعني قلنا مشكلة أنها جاءت طبعا من ضمن الأشكالات الكبرى، هنا بدأت هنا في الحكمة المتعالية مفارقتها مع الحكمة المشرية في هذا الأمر. نعم هو هذا عم بين لك ان المشكله فين. خليك اعرف الاول، شوف اعرف الاصل وانشوف الفرع. بقول لك انا عادة تنسى الحكم المتعين مطلقا، والله هذا متاخر، هذا الكلام موجود من ايام ارسطو حبيبي، نضج على ايدي ابن سينا والفارابي ووصل الى دروت على السير الدمالي، موجوده قبل المولى صدره. مصدره اراء ومصطلحاته الخاصه، ودي لها مخالفتها تؤدي الى مشاكل فلسفيه كبيره جدا. اصلا ما اعتبرت المقياس الوجود جاي من المخالفه للقاعده المنطقيه. خلينا نشوف معنى وصف العروض، وصف في الثبوت، الحسيه التعليه، الحسيه التقليديه، دي كلها داخله في براهين اعتبرت الماهيه واصل الوجود. هنشوف نبحث، احنا بحث من اساس المراد من الفلسفه هو. فاذا هذا الحمل المجازي العقلي بحيثيه تقليديه وصف العروض، مثل تقول الحيوان ضاحك، الحيوان كاتب، لا، والحيوان الناطق ضاحك، الحيوان الناطق كاتب، أما الحيوان هو حيوان ليس إيه؟ ضاحك. طبعا المثال اللي بيضربوه في بعض الأحيان الحيثية التقييدية بالزيد المتحرك في السفينة، هذا للأسف موجود وشايع في الأصفار في المنظومة، وهذا مثال ليس صحيح. هذا وصف الثبوت، هذا مو في زيد بيتحرك، لكن سيأتي بعد ذلك. المجاز هو يقول زيد الحيوان ضاحك، هذا أفضل، حيوان ضاحك، الحيوان كاتب، يحمل عليه الأمر الأخص، واسطة في العروض حيث التقييد، واضح أم لا؟ طيب تعال الوصف الحقيقي. الوصف الحقيقي يعني مو مجاز، خرجنا عن المجاز، يعني فعلا بيتصف بهذا الوصف، مو بحال متعلق بحال ذاته نفسه، ولكن هذه لها تقسيمات. مو مجاز، خرجنا عن المجاز بعد انتهى، لا لفظي ولا عقلي، خرجنا عنه، نحن الآن دخلنا في الحقيقة في الواقع ونفس الأمر. من الآن فصاعد الموضوع يتصف فعلا بالمحمول دون أي تجوز عقلي أو لفظي، واضح؟ انسى هذا. طيب. هذا ينقسم المحمول الحقيقي بالقسمة الأولى إلى ذاتي وعرضي. إلى إذا لا بأس أن نعرف المحمول الحقيقي، اكتب هذا التعريف حتى يكون أيضا مصطلح منطقي. إحنا بين المصطلح العرفي ثم المنطقي. المصطلح المنطقي للوصف الحقيقي للمحمول الحقيقي هو الذي يحمل على موضوعه بدون حيثية. بارك الله في تقييدي، يحصل على موضوعي يا أخي في متعلق، لا على موضوعي، بدون حيثية تقييدية، بدون واسطة في العروض، بدون مجاز. هذه كلها اصطلاحات تحفظها جيد. نعم، أنحاء أنواع المحمولات، محمول إما حقيقي أو مجازي، المقصد هو المحمول. هذه القسمة الأول نقول لك كل واحد له حيثية، إن الحمل طارت أن يكون حقيقي وطارت أن يكون مجازي، ثم تحتاج إلى ذاتي وعرضي، لازم وغير لازم. التقسيمات كلها لا تختلف باختلاف الحيثيات. المقسم الأول المحمولات، القسمة الأولى حيثيتها هو أن هذا يكون وصف حقيقي أو وصف مجازي. فرغنا من المجازي، جينا للحقيقي. سيأتي بعد ذلك تقسيمات، كل التقسيمات تأتي الآن للوصف الحقيقي. ما هو الوصف الحقيقي؟ الذي يكون للموصوف، الذي يكون للموضوع بلا حيثية تقييدية، بلا واسطة في العروض. فهمنا وصف حقيقي يعني إيش؟ هذا المقصد. على إيه؟ يا أخي ما في هيئتي لسه، هذا تقسيم هذا تحت. لأن التقسيم الأول هو هذا محمول حقيقي، هذا ينقسم إلى ذاتي وعرضي، محمول ذاتي ومحمول عرضي. واضح القسمة الأولى؟ القسمة الثانية هذا الذاتي يعني إيش؟ الذاتي هو المقوم، يعني ذاتي بابل إيساغوجي، أليس كذلك؟ ذاتي وصف. القسمة الأولى كتاب منطق، كليات ذاتي وعرض. القسمة الأولى كليات الخمس إحنا نقسمه أيضا إلى ذاتي وعرض. وتبدأ تشوف القص، تمسك من الجذور حتى ما تختلط عليك المباحث. من الجذور عم بيجيب لك من الجذور، هذا ما موجود في أي كتاب. انتزاع كله ذاتي وعرضي. طيب ما هو الذاتي في باب الإيساغوجي؟ كم قسم الذاتي؟ محمول الذاتية كم؟ ثلاثة. ها؟ جنس، فصل، نوع. هذا واضح مرة في الإيساغوجي. طيب العرضي هاي لهنا ما في أي مشكلة، هذا واضح ومتفق عليه ومشهور ومعلوم للجميع. لكن العرض هنا اللي يبتغي العرض، طبعا في الإيساغوجي قسم، قسمة ساتجة بسيطة، عام وخاص، وانتهى القسم. انتهت قسمة العرضي في الإيساغوجي، وصار عندنا كليات خمس: جنس وفصل ونوع وعرض عام وعرض خاص. لا احنا لا، عندما نأتي العرضي نبدأ هنا القسمة الفنية. هنا إن يحتاج العرض هو أساس كل المشكلة، متات المقاومة أي مشكلة فيه، وجزء الذات، عين الذات، انتهت القسم. لكن المحمولات الصناعية كلها ومطالب العلمية كلها مطالب إيه؟ ما حد يبحث الإنسان ناطق أم مو ناطق، حيوان ألا محمد، جسم وضع بديهي. هذا عرض يعني حمل صناعي، يعني مطلب علمي. بعد سائر المسائل العلمية، المطالب العلمية مطلقا في شتى العلوم محمولها عرضي لموضوعها. ونحن هنا عندما نتكلم عن العرض، العرض الحقيقي ولا العرض المجازي؟ إيه، لأن المجازي عرضي أيضا، ولكن عرضي بالمعنى اللي حبيناه، يحتاج إلى حيثية تقييدية ويحتاج إلى وسط في العروض. فرغنا منه، هذه ما تنساه، هذا مهم. لا، إحنا عندنا هنا العرضي الذي لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. تعريف العرضي ما هو؟ العرضي تعريفه ما هو؟ هو ما ليس بذاته معنى، أفهمه بالمعنى السلبي أسهل، ما ليس بذات مقوم، هو الذي يعرض الموضوع بعد تقومه، بعد تقومه، الذي يعرض الموضوع بعد إيه؟ تقومه. هذا في إيساغوجي، هذا هو العنوان المطلق للمفهوم العرضي. هنا ندخل في تقسيمة العرضي شوي ببطء حتى ما ندخل مسائل جديد. توجه العرضي إما أن يكون عارض على الماهية من حيث هي، أو عارض الماهية من حيث هي موجودة. واضح أم لا؟ عارض على الماهية من حيث هي، وعارض على الماهية من حيث هي إيه؟ موجود. العارض على الماهية من حيث هي إما أن يكون لازم أو غير لازم. ما الفرق بين عارض الماهية اللازم وعارض الماهية غير اللازم؟ عارض الماهية اللازم يعني عارض الوجودين، لأن احنا ما في الواقع إلا الماهية، يا في الذهن يا في الخارج. الماهية من حيث هي، هو شوف بداية أصوات الماهية فما جيدا، الماء سواء كان حق أو باطل التفكير يبدو يبنى بهذا الشكل، واضح أم لا؟ ما ندخل لو لأنه يبنى ذلك العقل نظر ملك ينهدم كثير. الماهية هي تمثل الذات المعقولة، قلنا ذات الشيء، هذه ليست حقيقتها في الخارج ولا في الذهن، وإنما يعرضها الوجود العيني ويعرضها الوجود الايه؟ الذهن. يعرضها الوجود العيني فتصير مصداق، يعرضها الوجود الذهني فتصير ايه؟ مفهوم، بارك الله فيه. ومن حيث هي هي ها لا مفهوم ولا مصداق، لكن عند الحكم المتعالي للأسف طبعا مو يقصد بقصد الصدر رحمه الله، للأسف الطلبة حتى الأسف يعني المفهوم منصرف الذهن هكذا، هم فهموا من الماء عن المفهوم، وهذا أكبر خطأ، يعني هذا خطأ استراتيجي، يعني يدمر كل الفلسفة. ده مفهوم، مفهوم حقيقة عليه، هي حقيقة يعارضها المفهوم، واضح أم لا؟ أحسن. يعني ما هي من حيث هي هي، ما هي من حيث هي ليست إلا هي، لا موجود ولا معدوم أصلا، ولا واحد ولا كثير ولا كل ولا جزئي ولا مفهوم ولا مصداق، كل هذا يعرض الماهية. أحسن، تعارض عليها الماهية هي. ها؟ حد إيه؟ حد حيوان ناطق، حد حيوان ناطق، حد ماهية حيوان ناطق، حد له وصف ذاتي، له وصف ذاتية. نعم، احتمال من حيث هي يعني ليست إلا إيه؟ إلا هي، يعني ليست إلا ذاتها وذاتياتها. نعم، ولا ذاتها. الإنسان ليس إلا إنسان، الإنسان ليس إلا حيوان ناطق، لكن موجود لو معدوم ومعدوم، كلي وكلي، جزئي مو جزئي، مفهوم ومفهوم، مصداق مو مصداق. ما هو حيوان ناطق؟ إنسان، هو شيء ليس له معنى، له معنى هو إنسان. ايه ايه اي ما هو احنا الكلام في العرضي الذي يعرض الماهيه، العرضي نفسه وصف للازم، اما يكون عرض لازم للماهيه من حيث هي هي، او عرض غير لازم للماهيه من حيث هي هي. نعم، هو حياه المساحه ليس احنا هذين، عندما نتكلم عن الماهيه يا حبيبي يعني هي اصل واقعيه الشيء. أنا عايز أبني ذهنك الأول بناء مشائي، ما لازم نعمل شو زي، لازم نعمل غسيل معد، غسيل الذهن الأول. حتى تبدأ معي، مو كل ما أدخل في شيء تقول لي هذا، والمولى صدر بيقولها لا، شوف أنت هي المشكلة هذه، أنت بدأت بداية خطأ، مع احترامي أنا بداية خطأ. إحنا عايزين نبدأ بداية الصح وننسى، مثل أنت تنسى أنك مسلم عندما تدخل البحث واجب الوجود، تنسى أنك مسلم، أنت مسلم وبتصلي وتقوم الليل، لكن أنت الله موجود، ما الله مو موجود، ما نعرف الله مو موجود، نبدأ كأن الله مو موجود. حتى نصل انه هو موجود بعد ذلك، اولا داخل موجود تحصيل حاصل بعد، تسمع الى منبر انت داخل انت بحث الله موجود بعد، عايزين نثبته صحيح ام لا؟ بس الحفل فلسفي هكذا، انت لا تبدا ان ما في شيء، لا اصالت جزء ما هي، احنا نبدا بما بحكم العقل الاول بعد ذلك، هذا كان هو بناء خطا، بناء صح ما لناش علاقه احنا من اصل الطلبه مو محققين، ولكن عايز راي المحققين الفلاسفه ابن سينا وجمهور الفلاسفه قاطبه قبل المصادره هكذا يفكرون. انت بتعرف الويندو ما الفلاسفه الجمهور قبل المصدر، ما هو مو ويندو مصدر، المصدر اوجد ويندو اخر ربما احسن او اخس بحث اخر، هذا دعوه المحققين، احنا مو محققين، عايزين نبني الويندو العقلاني المحض، انت بعد ذلك تجي تنقده تضع ويندو افضل منه ما في عندك، مش تصير محقق، بس احنا عايزين نبنيك البناء الصحيح، يعني مش البناء الصحيح يعني بناء مال الجمهور فلاسفه صاحب الكتاب هذا، يعني كتب كل الفلاسفة قبل المصدر كلها مبنية على هذا الويندو، هذا النسيج والبناء الفكري. واضح لا؟ الماهية هي أول ما يتقرر في ظرف وجوده أي شيء. أي شيء طبعا في عالم الإمكان الواجب سبحانه وتعالى أيضا المفروض هكذا، لكن البرهان أبطل هذا بعد ذلك أنه لا ماهية له إلا في الأصل. نعم لابد يكون له ماهية، لذلك المتكلمين قاطبة يقول الله له ماهية، لأن الأصل هو هذا أنه شيء. هذا الشيء قد يكون موجود، معدوم، واحد، كثير، كل مثلا، لكن المعروض لمطلق الصفات ما هي؟ الماهية. وهذا معنى أصلت ما هي هذا؟ ما هي هذا؟ يعني أنت عم تقول العقل موجود، الجسم موجود، لابد يكون في شيء يتصل بالموجودين. أول ما يتقرر أول مرتبة في نفس الأمر مو في الأعيان، ما تنزل إنسان انسى العينيك قراءة دي، العينين انتهت مطلقا ولا تضمر ذهنك، تكون نفس الأمر. بعد ذلك تدخل هذه التغاير هذه في الخارج، أم خارج بحث فلسفي، إحنا بحثنا منطق في الذهن الآن. نحن مثلا أول ما يتقرر ويوضع أمام العقل لسائر الأحكام العرضية هي الماهية بعد. أول ما يدخل تتصف أولا بالوجود، ثم بالعلية والمعلولية، ثم بالكلية والجزئية، ثم بالجنسية والفصلية، واضح؟ ثم بالقدم والحدوث، ثم بالواقع، هذا كله الماهية، واضح؟ الحجر الأساس، الحجر الأساسي اللي تضعه أولا حتى تحكم عليه بعد ذلك بسائر الأحكام المتقابلة. وهذا متفق عليه بين جميع الفلاسفة، وهو وجهة نظرنا احنا. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجود ولا معدوم، حتى في كتب الحكم المتعالي وهذا الأساس واضح لنا، يأس التفكير. طيب احنا نقول هذه يعرضها نوعا من العرض، إما لازم طبعا هنا يعرضها من حيث هي هي أو من حيث هي موجودة. لا خلينا أول اللحاظ الأول من حيث هي هي، من حيث هي هي إما يكون عروض لازم أو عروض إيه؟ غير لازم. طيب العروض اللازم ما هو؟ عرض للماهية من حيث هي لازم، هذا يستلزم أن يكون لازما لها في الوجودين، يعني الذهني والعين، أنه لازم لها من حيث هي هي، ومن حيث هي هي هي موجودة في الذهن وفي الايه؟ في الأعيان، معروضة للوجودين وليس لها حقيقة من حيث هي في الوجودين، هي من حيث هي ليست إلا هي، لكن يعرض الوجود الذهني والوجود الخارجي. هذه موجودة في الوعاءين، فإذا هو لازم لها من حيث هي هي يصير عارض لها في الايه؟ في الوجودين. هذا تعريف آخر، والعارض الوجودين هذا لليه؟ الذي يلزمها من حيث هي هي. أول شيء ولا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، هذا اللازم الذاتي يسمى العرض الذاتي، لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت ولا يمكن أن ينفك عنها في الوجودين، مثل الزوجين الأربعة. نضرب أمثلة حتى يستأنس الذهن بحث دقيق. كالزوجين الأربعة، الأربعة في الذهن زوج وفي الخارج في عدد زوج أيضا خارجها، واضح لا؟ لازم الوجودين، لازم الماهية من حيث هي هي، لازم الوجودين. ليش لازم الوجودين؟ لأن الماهية موجودة في الاثنين، في الذهن وفي الخارج. وهي لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت، عارض الماهية لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. ليش؟ لأنه ثابت للماهية من حيث هي هي، يعني بعد أن يجعل الله سبحانه وتعالى الأربعة ما يحتاج يجعلها زوج. أحسن، هي إذا صارت أربعة تكونها زوجية بعد هذا خارج حتى عن القدرة الإلهية الذاتي، الذاتي لا يعلل، ما يحتاج إلى علة ذاتي لا علل، هو معنى ذاتي لا علل هو هذا، إن نفس موضوعه علته، واضح أم لا حبيبي؟ واضح أم لا؟ أحسن، فيها لا يحتاج إلى إلى إلى إيجاد استئنافي جديد. تقدم أحسن، تقدم بالطبع. ربي أحسن، ربي أحسن. وهذا معنى لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت. طب هنا في نقطة، إذا قلت أنها لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت وأنها مجعولة بنفسها على الموضوع وأنها لا تنفك عن الوجودين، ما الفرق بينها وبين الذات المقوم؟ فرق واحد فقط، التقدم في التصور. أنا لا يمكن أن أتصور الإنسان على حقيقته إلا بعد تصور الحيوان والناطق، ها؟ لكن أتصور الإنسان قبل تصور الضاحك، الضاحك لازم له، متأخر، هذا متقدم بسك متأخر، ولكن يشبهان بعضهما البعض، يعني ذات المقوم والذات العارضة الذاتية اللي اسمه ذات باب البرهان، هذا لا ينفك ومجعوب نفس الجعل ليه؟ الموضوع. لكن الفرق بينهم في التقدم والتأخر، لأن هذا ذاتي مقوم وهذا عرضي متأخر، لكن نفس الصفات. والشيخ سيشير إلى هذا الأمر، إن عدم الانفكاك وعدم الاحتياج في الوسطى في الثبوت ليس من خصائص الذات المقوم، من خصائص الذات المقوم يعني الذي يتفرد بها هو أنه التقدم في التصور. أما عدم الانفكاك والوسط يشارك فيه العرض الذاتي الذي يعرض الماهية من حيث هي هي لذاتها كالزوجة الأربعة. واضح أم لا؟ هذا يسمى إلى يحدث لطف الثبوت، لا يحدث إلى علة، لأن الذاتي الذاتي لا يعلل. يعني إيش الذاتي الذي لا يعلل؟ هو الذي يعرض الماهية من حيث هي هي هي اللازم له اللازم. طيب لا لا لا لا لا ده الصرافة، هذا الصرف لا مش علاقة للسنة ولا ممكن يكون شيء له أكثر من لازم، مثل الإنسان متعجب ضاحك غير لازم. القسم الثاني عارض الماهية من حيث هي لازم أو غير لازم، هذا الذي العرض الذي يعرض الماهية من حيث هي وغير لازم ليس له إلا مصداق واحد فقط. ما هو الوصف الذي يعرض الماهية؟ بارك الله فيه، ما عندنا مصداق آخر غير لازم. غير لازم ما يبعد، لو لازم نصير إيه؟ صير واجب الوجوب بعد. أحسنت، ولكن يعرضها بلا واسطة بلا التفت. الفرق بينه وبين اللازم إيش؟ إنه يحتاج إلى واسطة في الثبوت، يعني ما يحتاج إلى وصف الإثبات في الثبوت، ما يحتاج، يحتاج إلى وصف الثبوت بعد، لأنه غريب. الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، فإذا صارت موجودة تصير إيه؟ موجودة بالإيه؟ بالغير. أحسنت، كل عرضي معلل معناها يحتاج في اتصافه بالمحمول إلى واسطة الإيه؟ ثبوت. متى يكون هذا؟ إذا كان المحمول لا عين ذاته ولا جزء ذاتي ولا عارض لازم له، ولا عارض لازم له، فيحتاج إلى جسم أبيض، الجسم ساخن حار، يحتاج إلى وصف الثبوت. ليش؟ لأن الجسم حيث هو هو ليس به لا بحار ولا بارد، فإذا صار حار يحتاج الغير بعد. واضح نقطة هذه أم لا؟ الوجود ها؟ في العرض غير اللازم هو هذا، ليس له إلا الوجود، يعرض الماهية مباشرة ولكن بحيثية ثبوتية، يحتاج إلى حيثية في الثبوت. وهنا محل المفارقة بين المشائية وحكم متعالية، هنا المغالطة الكبرى اللي وقع فيها، إن هو قفز من الحيثية اللي هي لا تحتاج إلى وصف الثبوت إلى حيثية في العروض. يعني كل إذا كان وصف إن لم يكن ذاتي للموضوع يصير مجازي، هذه عملية حكم متعالية، هذه أمور دقيقة ما تشفش إلى الخبير، يعني متجاوز هذه المرحلة. فقال ما هي موضوع بالعرض، موجب العرض يعني ايه؟ يعني تحتاج الى حيثيه ايه؟ تقييديه. احسنت، وهذا اللي صرح به مولى صدره وجميع اتباعه لونا، وهذه مشكله خطيره خلاف القواعد المنطقيه الضروريه. ليس كل ما استوى المحمول نسبه الى الموضوع صار الوصف بمجازي، هو خلى مجازي، يعني لابد ان اذا لم يكن الوصف عين الذات جزء الذات كالذاتيات الايثاغوجيه او ذاتي عرض ذات المهم من حيث هي هي يصير ايه؟ مجازي مشترك. لا، في شيء ثالث وهو ليه؟ يحتاج الى وصف الثبوت وهو حقيقي لكن بالتبع مو بالعرض. أحسن، هذا نسميه بالتبع، وهذا في غاية الاضطراب في الحكم المتعال. التبع دوم يعني بالعرض، يعني ما لم يكن هذا له الوصف من ذاته يصير بالعرض. ذلك هذه خلاف التقسيم، قاعدة المنطقية الأوسطية تماما. يعني أنت راجع بعد ذلك أصل المشكلة هنا، إن جعل الماهية موجودة بالعرض، إحنا نكون موجودة بالتبع. ليش؟ لأن الوجود ليس عين ذاتها ولا وجود ذاتها ولا مقتضى ذاتها. طب بتصير بالعرض؟ يا أخي هذا الجسم يتحرك، هذا الجسم عندما يتحرك لا نلتفت، يتحرك بالمجاز ولا بالحقيقة؟ إحنا مجانين، هذا بالحركة بالحقيقة فين يتحرك؟ لكن الحركة هل هي عين ذاته؟ جزء ذاته؟ مقتضى ذاته؟ حقيقة القضية بديهية، يعني إحنا لا يمكن أن ننتقل إن هذه الحركة بأنها ليست عين ذاته ولا جزء ذاته ولا مقتضى ذاته، إذن فهي مجاز له. أحسن، وقلت المشكلة فين؟ أحسن، وهذه المشكلة أصل المشكلة للأسف إلى 3 قرون إلى الآن ما أحد متوجه. فالمهم إن بدك تدرس أنت المنطق وتقف عند المنطق من الأول حتفهم أصل المشكلة فين. إحنا مش نظرنا أول عادي يعني رد علينا رد علينا ما مشكلة، إحنا بندرس مباحث المنطق من أصولها. الفرق بين تدرس أنت كتاب مثل هذا عند أستاذ خبير تدرس منطق مظفر وقت ما طلعش والله صدر يا حبيبي رجل من فحول الفلاسفة، لابد انك انت تتعمق في العلم مثله تمثله حتى تعرف تنقل تعرف تكتشف مثلا اشكالاته مغالطاته، لا تكون خبير مثله ولا ما تستطيع يمكن اصلا تبقى دائما متطفل عليه. عارف الطفل اللي دائما لازم ملتصق بسدي امه ما يعرف يشوف طمن يتعلق بيه يتعلق ما يعرف ينقده، هو لازم ينفصل عنها حتى يراها ويسعيهم. واضح انه طالما انت ترضع منه من ثديه حتى بتعلم منه المنطق ما في فائده، واضح لابد تفطم حتى انك انت ايه تستطيع انك تواجهه بعد ذلك. المهم هذه وجهه نظرنا احنا بمانينا النقطه اللي نفهمها مو تقلد، ما عايز تقلدني يا حبيبي، عايزك انت تبني عقلك صحيح تحترم عقلك. انا تقول لي الجسم هذا متحرك بالحقيقه ام بالمجاز؟ الحقيقه اللي محتاجه الى صفصطه بعد، هو عنده لازم يكون مجاز بعد، لان الحركه ليست عين ذاته ولا مقتضى ذاته. غريبه عرض غريب، واضح ام لا؟ مستوى النسبة جسم الحس هو لا متحرك ولا لا متحرك يعرض الحركة السكون، هذا موضوع الطبيعة، هو هذا الجسم ما يتحرك عوارض عليه تتناقض تتعاوض تتناوب عليه تتعاقب عليه، واضح؟ لكن عندما يتحرك يتحرك بالغير، ولكن بالغير حقيقتان الماهية موجودة بالغير بالواجب سبحانه وتعالى، لكن حقيقة موجودة حقيقة. إذا قلت بالعارض يعني وقعت في التصوف، التصوف هو هذا وحدة الشخصية هذا كل ما في الكون وهم أو خيال، واضح أم لا؟ إنكار الماهية يوجد الماهية. فإحنا عندما نقول العرض الغير اللازم للماهية من حيث هي يعني الوجود، مصداق الوجود. طبعا في تفصيل أدق خليه مرحلة متقدمة، يعني الفرق بين عروض الوجود للماهية وعروض الزوجية العرض الذاتي للماهية، ما الفرق بينهما؟ الاثنين من حيث هي في فرق، يعني هذا بالحق. هنا بقى الفلسفة التحلية تأتي من المردمات في الأفق مبين، إن شاء الله هذه بعد عمر طويل نشرحها لكم تكون هذه أدق، يعني بنلاحظ في ظرف التقرر بشرط التقرر من باحث التقرر، هذه مباحث دقيقة وجديدة لا موجودة لا في الشفاء ولا في الإشارة، أدق من هذا، واضح أم لا؟ لكن خذها أنت ابتداء، نحن عندنا عارض الماهية من حيث هو هي إما يكون لازم أو غير لازم، اللازم كالزوجية الأربعة غير لازم كالوجود اللي للماهية، وهذا وصف حقيقي. ولكن والعرض اللازم لا يحتاج الى حيثيه تقييديه، ولكن يحتاج الى حيثيه لا يحتاج الى حيثيه لا تقييديه لانه حقيقي ولا تعليليه لانه بنفس ذات الموضوع. اما العرض غير اللازم فيحتاج قطعا الى حيثيه تعليلي غير اللازم تعليليه، ومنها الوجود، اولها الوجود، اول ما يعرض الماهيه الوجود. خلاص انتهينا من هذه مع هذا النقطه، ننتقل الى لا خلينا نكمل الى تحت، يعني هذا اللازم ينقسم، اللازم وعرض الماهية من حيث هي لازم، اللازم ينقسم إلى بين وغير بين، إلى بين وغير بين. ما الفرق بين اللازم البين واللازم غير البين؟ واحد يشرحه لي بأسلوب منطقي لطيف. اللازم البين لا يحتاج إلى واسطة في بارك الله فيك في الإثبات، واللازم غير البين يحجر الوصف بعد. وكلاهما لا يحتاجان في هذا المقسم إلى وصف الثبوت. أحسن. فإذا الذي لا معكم لا لكن قد يحتاج إلى وصف الصفات. الذي لا يحتاج إلى وصف في الثبوت قد يكون بين وقد يكون غير بين. بين كالزوجين الأربعة. أحسن. لا يحتاج إلى برهان بارك الله فيه. لا خلاص. نعم. خشيت أن تفصيل أكثر. شيء تفصيل نعم بين بين. البين ينقسم بعد ذلك إذا عرفنا الفرق بين بين وغير بين عن إيش هذا كله في لازم الماهية لازم الماهية. البين ينقسم إلى قسمين اقتضائي ولا اقتضائي. اقتضائي ولا اقتضائي. ما هو الاقتضائي لازم الاقتضائي؟ يعني يكون المحمول البين مقتضى ذات الماهية كالزوجين الأربعة نفس الأربعة تقتضي له الزوجية اقتضاء من العلية موجود اقتضاء ولا اقتضائي بين لا يقتضي بس مثل الإمكان المية مو تقتضي الإمكان تقتضي الإمكان بعد. أحسنت. الإمكان أمر سلبي عدمي هو سلب الضرورتين سلب عندما تنظر إلى المية من حيث هي تجدناها مسلوب عنها لوجودين الوجود والعدم وسلب الضرورة الوجود والعدم هو نفس الإمكان عند الإمكان بعد واحد وقد تحليل إذا فهمت معنى الإمكان يعني سلب الضرورة الوجود والعدم وتصورت الماهية وجدت أنها مسلوب عنها الوجود والعدم تحكم بالإمكان بعد القضية البديهية التحليلية هي هذا مجرد تصور الموضوع صور محمول يحكم العقل مباشرة بالإيه بثبوته للموضوع التحليلية هي القضية التحليلية لكن لا قضائي. الزوجين الأربعة كذا إذا صورت الأربعة أنها عرض ينقسم إلى اثنين واثنين واللي ينقسم إلى اثنين هو نفس معنى الزوجية ينقسم بمتساويين تحكم بزوجية الأربعة مباشرة ولكن الفرق بين الإمكان وبين الزوجية الأربعة أن الأربعة تقتضي الزوجية لأنها أمر وجودي والإمكان ليس مقتضى ذلك لازم بين لا اقتضائي واضح أم لا؟ لازم بين لا اقتضائي. آخر شيء تعالى اللا اقتضائي هذا ينقسم إلى ثبوتي وسلبي أو هذا نعم إلى سلبي ثبوتي أمر ثبوتي لا إقضائي ثبوتي مثل ماذا أمر ثبوتي مو عدمي مثل قولك الاثنين الواحد نصف الاثنين الواحد نصف الاثنين هذا بين مجرد تصور الواحد تصور الاثنين تحكم بأن الواحد ليش لأن الواحد واحد الاثنين عبارة عن واحد واحد ضعفه وإذا الواحد نصفه الواحد نصف الاثنين هذا مفهوم ثبوت ولا عدمي هذا ثبوت بعد نصف الاثنين ثبوت إقضائي ولا إقضائي لا إقضائي أن الواحد ما يقتضي نصف الاثنين هو هذا عمله مو هكذا هو نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وخمس الخمسة مو يقتضي هذا هذا تعرضه لكن عرض بين لا اقضائي لازم ولكن لا اقضائي السلبي مثل ماذا مثل الامكان مو تقتضي يلزمها لازم بين لكن مو اقضائي مو عله مو عله الواحد ما اقتضي والاثنين ما اقتضي انها تكون الواحد نصفها قل الاثنين ضعف الاثنين مثلا الاثنين ضعف الواحد مو تقتضي الضعفيه مو علي الضعف الشعب أصلا اعتباري مو شيء متأصف اعتباري مو اقتضائي ده يعني علية مو علية هذا لزوم لزوم بين ولكن لزوم بين لا اقتضائي ثبوتي كالواحد نصف الاثنين عدمي مثل ليش الإمكان بعد الإمكان هو سلب الضرورتين الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة وهذا أمر سلبي سلبت عنها الضرورتين وهو الإمكان الإمكان عبارة عن سلب الضرورتين أمر عدمي مفهوم سلبي ما قلت فيه السلب واضح أم لا هذا قمة التحليل شوف هذا يقول تحليل دقيق دقيق طيب في تحليل أدق ما في أشياء بس ما يكفي في هذا المقدار يجي لك صداع واضح أم لا يأتيك صداع في ذهن هذا دقة هذا بلحظ ليه عوارض الماهية ما انت انا بده تطبع هذا خذ تطبعها خذها عندك تطلعها للنهار وباحسن تود اضرب امثله هاتوها لي خليها تكليف لكم دائما طلعها عقب كل صلاه حطها انت تطلعها بعد كل الصلاه زي ما تعقيباتك بعد التسبيحات الظهر عايز تدخل تطبع واضح يا والله جماعكم في بعض التعقيبات يحفظ الايجارات الالفيه يحفظ الالفيه بهذا الشكل طلب القدماء بعد تسبيحات الظهر يقرأ الالفيه حتى يحفظها عقب بها نعم اي احسن هكذا كان يفعلوا فالمهم هذا يحفظ الانسان هذه شوف هذه فيها شرفك وعزتك ودقتك في المستقبل شو طبيعي خليك احفظ التطبيق امر مسبس بعد ذلك تكون هي تعدك هيئ الماده وبعد ذلك تمارس بالممارسه والممارسه دقه تكون دقيق في اي قضيه علميه في اي علم تقدر تشخص الموضوع علاقته بالبحث من بعض واذا شخصته تزعينك الحكم صحيح ام كاذب لأنه ممكن أي خطأ دقيق فيها تبني قصرا على رمال أي خطأ دقيق يعني مجرد قضايا هكذا هي هذه أنا بعطيها لك من وحي التجربة ما موجود كتب منطق كتب منطق للأسف كثير منها فيها حشو وغث ليس له أي تطبيق عملي أنا بعطيك الأشياء لك لها تطبيق اللي تؤثر في تحقيقك مصاب تحقيق لا في أشياء حتى لو جهلتها ما تأثر فيك المنطق مليء بالغث للأسف أنه وقع في إيد أكثر المتكلمين والأدباء تلعبوا به كأنه هذا صار ألعوبة في إيدهم وتركوا الأشياء لهم عقليتهم جدلية مو عقلية برهانية ما يبحث عن الحقيقة هو ويدرس الأشياء اللي عفيل زندية خصمه وهي المشكلة هذه مشكلة ثانية 90% من مناطقة متكلمين وأدباء للأسف الشديد المهم فهذه الأشياء أنا أترك من واحد تجربة يعني حبان أثرها بعدين أنت ما عندك هذا التطلع الموجود عندي البعد النظر الموجود لكن بالجديد هتكتشف عزيزي ولو بعد سنوات طويلة أهمية هذا الدرس من اليوم واضح ننتقل إلى تقسيمات الفرع الآخر كم ماذا عارض الماهية من حيث هي إيه؟ موجودة أها من حيث هي موجودة فين في الخارج ولا في الذهن إطلاق يا حبيبين اللي بتخارج من القيد أصلت الإطلاق واحد من أصولين إجريه موجودة عام نكون خارج والذهن أصلت الإطلاق واضح أنت منين هذا قيدته من لا شيء العين الجرائية هذا الخارج الموجود يعني الخارج هي مشكلتها هي هذه ومسهلة حتى أنك تغير تعمل الشسو هذا والموجود في نفس الأمر قلت في نفس الأمر يكون جاي واضح أم لا فلا أنت أقول في الوجودين الخارج والذهن واضح أم لا إذا قسمنا عارض الماهية من حيث هي موجودة بعد إحنا ما عندنا شيء اسمه وجود يعني مو عندنا أقصد يعني عندنا عند المشائين وعند الفلاسفة الوجود عند الفلاسفة يعني الماهية يعني الموجود لكن الماهية في الخارج فعندما تقول الوجود على الماهية أو الماهية يعني يقول لك يعني الماهية من حيث هي الماهية إذا نظرت إليها من حيث هي تسمى عند الفلاسفة إيه؟ ماهية وإذا نظرت عند عنها إليها من حيث هي موجودة سميت إيه؟ وجود يعني ظهر يسأل ابن سينا استعمل وجود الفلاسفة استعمل كلمة وجود لكن يسمى بها الموجود هذه ضمن استعارة متفهمة أيضا إحنا ما عندنا شيء اسمه وجود أما يقول وجود أو مصدر يقول وجود ما ينصرف ذهنك وجود من المرحوم ولا صدر اللي هو الأصيل الحقيقة النورانية الأصيل لا هذا شيء مختص به هو أما عندما يقول ابن سينا يقول وجود توصف يقول وجود هذه لا جعلتهم يحملوا المشيين على أصل الوجود الوجود يا أخي يعني الماهية في الأعيان ويصرحون به هم يكتبون ما في شيء اسمه وجود عندنا موجود يا إما في الذهن يا إما في الخارج واضح أم لا حتى الله سبحانه وتعالى أن يقول وجود محض هو أصلا موجود لكن موجود قام البرهان على أن وجوده عينه عين ذاتي ولا تسلسل براهين الإمكان واضح أم لا لكن موجود أنت موجود والله موجود الفرق بينك أنه وجود عين ذاتي وجودك أنت عارض على ذاتك وإذا كان عارض على ذاتك يصير إيه لك ما هي ويلزمك الإمكان لكن وجود على عين ممكن بعد واضح أم لا؟ إذا كان عينك يصير إيه؟ واجب فأنت هنا عندما تقول إذا استعملنا كلمة وجود ووجود تفهم وجود يعني إيش وهذه المرتبة الثانية من الواقعية يعني أول مرتبة إيش الماهية من حيث هي اللي تسمى مرتبة التقرر الثانية أول ما يعرضها إيش الوجود تسمى مرتبة الوجود الوجود هنا يصير اعتبار أحسن بارك الله اعتبار الجواز أحسن نعم اعتبار بس الموجودية. أحسنت، بس مصدر صناعة يصير بس الوجود. أحسنت. لذلك أول كلمة يفتتح بها السيد الدماد رحمه الله وفق النبينا هو هذا: اعلم أن الوجود يعني الموجودية للماهية، ليس أمر اعتباري انتزاع مصدري، ليس له إلا المعنى المصدري. واضح أم لا؟ أنت افهم هذا نظر المشايين هكذا. لا لا، ما هو مشترك لازم، مشترك لازم ليش؟ مشترك معناه هذا متفق عليه. ليش ليش بالفصل المنطق ليش مشترك معناه لفظ؟ إيه موجود نفس الشيء، نفس الشيء والفلسفة مبنية على المنطق حبيبي. ليش؟ ده مخلوط، هذا مخلوط. ولذلك في الأفق المبين وهو كتاب فلسفي، لكن بادئ بذهن الباحث، يعني اسمها مراتب الذهن، مراتب نفس الأمر. وهذا ضروري في البحث الفلسفي. زيك الأفق المبين كتاب ضروري تقرأه. إن شاء الله بعد ما تخلص الفلسفة مش أي. المدخل يكون هذا ترتيب مراتب الذهن. لكن للأسف تخش تبقى أصائع على من الردود أصيل، دليل غيرنا عليل. ذهنك كله يتشتت. مو عارف وجود أصيل وجود أصمة يعني إيش. ابدأ الأول بالطبيعة مراتب الذهن. والعرض والوضع والحمل والعروض والذات، رتب ذهنك. ما تدخل أعمى على دائرة الواقع ودائرة الوجود، أعمى. دخول مدخل الصوفي هذا. الصوفي غمض عينه ويقول بسم الله توكلت على الله، يدخل بسبحته على الوجود. هو هذا يحمل السبحة فقط ويدخل على الوجود. هو عايز كده صوفي. احنا يا فلاسفة حبيبي تدخل على بصيرة مفتوح العينين إلى حرم الوجود، إلى حرم الواقع. رتب الأول ذهنك، الآلة اللي حطر بيها، حطر الأشياء على ما هي عليها يا حبيبي. نظارة بس نظارة هكذا تكون هكذا، أما نظارة حمراء تشوف الأشياء حمراء، نظارة خضراء تشوف نظارة خضراء، نظارة نظارة منظر مكدر تشوف الأشياء مكدرة، مشوه تشوف الأشياء مشوه. النظارة دي أول اتعب أنك تصنعها جيد شفافة ترى الأشياء على ما هي عليها. الأخضر شوفه أخضر، الأحمر شوفه أخضر، الجميل جميل، القبيح قبيح. هذا فرع اللي يكون نظارة سليمة. أنت نظارة هنأمن أساس النظارة، مالهاش علاقة بالفلسفة. هذه مقدمات. ليش دخلهم ليه حبيبي ليش؟ لا مو داخل العلوم، احنا الان بنبحث الان عن مفاهيم الذهنيه، هو مفهوم منطقي لكن لها اثر في الفلسفه. يعني مرتب ما بالذهن واضح لا كمقدمه اولى قريبه للفلسفه، انك تفهم ما معنى الماهيه، ما معنى الوجود. الشيخ هتعرض عليها مو شيء اجنبي عن البحث، عوارض الماهيه عوارض الوجود، بحث منطقي يعني. عايزين نبحث عن الحد والوضع والحمل وقضيه، تعرف ما هو المحمول يعني ايش. واضح ام لا؟ انحاء المحمولات هذا بحث منطقيه لكن قريبه جدا بالفلسفه، ولا بحث منطقيه هي مو فلسفيه. احنا نقول ما هي بهذا الشكل فلسفيه. لكن نعم الماهيه اصلا ما هي تؤخذ عندهم بديهيه، عندهم ما يبحثوا عنها لبديهتها، لانه في شيء في الخارج موجود. واضح؟ المشائي جمهور الفلسفه الفلسفيين والمتكلمين، هذا امر اتفاقي. مشائي اشراقي متكلم فقيه، الجميع قائل بأصل المية. ما في أحد قرص غير المرحوم قرص، هو الذي أبدعها في القرن 11. فإذا نقول عوارض الماهية من حيث هي إيه؟ موجودة توجه. إذا حنتقسم بالقسمة الأولى ليش؟ أيضا لازم الوجود وغير لازم الوجود، أليس كذلك؟ ما هو المحظور إذا قلنا بأن الوجود أصيل؟ لا حبيبي حبيبي لا لا لا لا, لا. اسمح لي مع ذلك بحث فلسفي يصير بعد. احنا لسنا في بيان ادله اصل الماهيه ولا ادله اصل الوجود، ونقول هذا صح وهذا باطل. نقول لك نظر جمهور الفلاسفه والمدخل الطبيعي اللي تبدا به هو اصل الماهيه، وهذا اصل توجد عليها براهين وعليها اشكالات. هذه بحث فلسفي، لازم اطرح لك البراهين، ما احنا لازم نكون منصفين، ما اطرح لك الاشكالات عليه فقط، لكن تطرح البراهين ما لا مصدره، البراهين مو ضعيفه يعني ايه، وترد اشكالات عليها. ماذا السيد ما اجاب عليه؟ السيد ما رد عليه، رد عليه في الافق المبين لكن ما يدرس في الحوزة، ممنوع. ما هو ربما أسباب سياسية رئيسة ما يدرس أو مجهول، وضرد على جميع إشكالات الموجودة في الموضوع، وما ناقل أي إشكال من هذه الإشكالات تكتب في كتبه، وما يكون غافل عنها أو لم ينقلها لقوتها، ما معلوم، وما لم ينقلها في الأصفار، ناقل إشكال ضعيف في شيخ الإشراق انتهت القصة. ولما ورد عليه عشرات الإشكالات الحية السيد من عمل رسالة أصلا وحيدة في رد أصل الوجود، لكن ما أحد مطلع عليه ولا حتى أغيون الكبار. أي كلام كلام عليه ممنوع أو مجهول، قلت لك مجهول، ممنوع يعني مجهول. واضح؟ المهم احنا مو ربما يكون نظر على حق، احنا ما لناش علاقه بقول نظر هكذا. احنا الان بما ندرس الفلسفه المشائيه نبين نظر الفلسفه المشائيه. انتم الان حتى انا نفسي احنا اضعف، احنا نتكلم ولا صدره من قدوم رجل محقق كبير فيلسوف عظيم، ما نخرج من الخروج تقول له هذا احنا ما نكون اصلا، ما لا يجوز لك حق هذا. مرتضى رحبي قراء الشفاء، قراء الاشارات على ايدي كبار الاساتذه، فيلسوف عظيم، مو انسان عندما يخطئ مو يخطئ خطا بحيث انت انا وانت نعرفه، خبير ممكن واحد زي السيد دماد نقول نحن انسان مو عادي، احنا لابد نحفظ مقام الاكابر الموجودين. اما توصل انت بعد ما تخلص انت تطوي نفس الطريق لطوال المرحوم مرتضى والسيطره على الفلسفه المشائيه وفلسفه الميرديماديه، لازم تناقش يا اما تتبع مولى صدره يا اما تنقده، هذا مو سهل. بس احفظ المراتب الان، احنا لازم مثلا في مقامات، احنا الواحد بيدرس مقدمات العلوم ما ينقد الفقهاء والمراجع، لا يجوز لك هذا اصلا عقلا، لا يجوز لك، واضح ام لا؟ اهل خبره. فاذا انا عايز اعلمك رتب ذهنك بهذه الكيفيه، ما تقول انت عايز تعمل لي هذا غسيل مخ، مش غسيل مخ، احنا نبدا بالفطره. انت شفتني جايب لي كلام جديد من عندك، انا بقول لك الكلام البديهي الواضح، بعد ذلك انت عايز تطور ذهنك تغيره تنقل بحث اخر. لكن هذا البدايه اللي كان المولى صدر عن قائل بها، المولى صدر رحمه الله في مقدمه الاصفار يقول كنت قائل 50 سنه ما وصلت المائية وكنت شديد الذب عنها. وعن فيلسوف يعني كان احسن هو يعني احسن وغابت تهمه هذه وغاجه. شوف سيد المولى صدر حبيبي مشايخ من الطراز الاول يا حبيبي، شروع عنده على الشفاء، احنا شرح الشفاء اطرنا، شروع على الاشارات، شروع على هذه الكتب الفلسفيه، كتب الكلام، فاحلى يا حبيبي. هذه المسائل تعتبر من الفيات؟ لا مش الفيات، لا مو الفيات، احنا بينها لك الان ولا الفيات مو موجوده تفصيلها في هذا الكلام. مو من الفيات، لا دقيقه عايزه تجربه يعني شوي. يعني هو لو كان استمع ربما لاشكالات الاستاذ السيد دماغ ما كان استبصر مثلا، ولكن هو ما استمع، هو يعني دخله عشق التصوف في النتيجه، احنا ما نقول اقصى من هذا، نعم هذا العشق دخل بعد احسن. وكان همه شيء واحد فقط، اثبات الوحده الشخصيه، لا يريد لا اصاله الوجود ولا اصاله الماهيه، هو عايز يثبت الوحده الشخصيه، هدفه هو هذا. وحده الشخصيه الوجود، ايه الوحده الشخصيه؟ وحده الوجود والموجود، ومو قال اصاله الوجود، هو قال بها اولا ثم بعد ذلك رفع اليد عنها. لانه حتى يثبت الوحده الشخصيه لابد يمر المحرفتين، والممكن زوجة تنكير ما يوجود لابد يحطم هذين الجزئين، يحطم المية الأول يكون يستطيع الاعتبار اعتبارية، ثم يأتي الوجود يأثره ثم يرفع اليد عنه وقعنا في هذا الشخصية. يعني جناحي الممكن في المية والوجود، هو كسر جناحين، بس كسر المية الأول ثم كسر الوجود. من بحث ايه؟ لا ليه هو عنده براهين يا حبيبي؟ لا لا لا لا شوف لا لا لا منصفين عقل ليش منطلقوا تقصد النفساني نعلم هو عنده براهين في النتيجه البرهان ما لك علاقه انا بينه وبين الله كيف وصلت لهذا الامر والحق معه ما تحاسب هذه المحاسبه غير برهانيه هذه تقول جبت يا اخي بالاستخار بالمنامات لكن انا برهانه واحنا قلنا هذا حق مناش من اين جاء المصدر البرهاني عندك برهان ام لا ناقش البرهان وهذا حق لا وعنده براهين برهان تام وبرهان مغلوط في مغالطه بحث اخر لكن أقام دليل عقلي كل كلامه لا مصدر فيلسوف أقام أدلة عقلية على كل متبنيات لكن تامة وغير تامة بحث آخر بعد الخبراء هذا نجعل الخبراء المحققين التفكير مو الفكرة مش بناء فكرة حبيبي التفكير عايز تفكر فكرة سكر هكذا التفكير هذا أنت بعد هذا التفكير اللي كان عليه مصدر أيضا هو كان يفكر هكذا رجل مشاي هو كان في الأول 50 سنة ولكن بعد ذلك هو طور غير انت ما تبدا في النهايه مرزا ماذا فعل يا اخي انت ما تقلده ابدا معه وشوف بعد ذلك مو واحد واضح ام لا مو تبدا من حيث انتهى هذه مشكلتنا احنا في الحوزه هذا انا عايز تبدا من حيث انتهى لا ابدا من اول ارسطو حلو اول برهان طلعت برهان وفهم احسنت وتطول الى الطوش الطبيعي انت عايز تصير خبير تضع راسك براس المولى صدر تقول انت اخطات هذا 20 30 سنه شغل يا حبيبي مو سهل ولا يجوز لك اصلا عقلائيا لا يجوز لك هذا وتطبخ ربما يكون انا فكري غلط انا مو معصوم وما اشتبه يكون مرزرع على حق ولكن انا اقول لك الاول التفكير كيف نفكر تفكير منطقي بعد ذلك انت ونفسك انت واجتهادك وانت وتوفيق الله سبحانه لك تنقل ما في مشكلة لا لا ما في مشكلة هذا زي الشيخ الإسرائيلي نعم ما في اشكال نعم ما احنا احسنت ما في اشكال هذا السلوك نفس السلوك السلوك لو ما عندنا اشكال على المشكله كان برهان صح احنا ما نشترط ان المطالب البرهانيه لابد يكون جايب التفكير خذها في شفه المنام يا اخي شفه المنام الحركه الجوهريه ما في اشكال كمان لوم برهانك ما هو والبرهان احسن ما مصدر المطلب البرهاني ما نسال عنه هم اثبت لنا الف باء منين جت الف باء هذه ما مشكله بالاستخاره بالنبي بالالهام بالواحد ما نقول برهان وعنده رهين عنده ادله رجل المهم ولكن نعم يعد عليه اشكال اخر احنا بين كتبنا انه هو ان عندما يقطع بطريق غير برهاني ثم يقيم البرهان يؤثر في نزاهه الاسلام احسن في مساله نفسيه بعد هذا وجهه نظر الخاصه وحنوز بالذلك الاستدلال طبعا بالنسبه للضعيف ما ينفع تقول له انت مو نزيه كله اشكالك في مغلطه انت لم تلاحظها بسبب عدم نزاهتك لعشقك لهذا المطلب هو كلام المتكلمين هي مشكله المتكلمين هي هذا المتكلمين هو بيعتقد بكتاب السنه يقطع ها يا ثم يبرهن عليه ورب عندهم عقولهم ربما لن تكون مثل عقول الفلاسفه اقوى من عقول الفلاسفه في منطقه باخره تفتزاني والرازي والغزالي وحوش دول حبيبي وفحول علماء مو نسبه قليل لكن نزاهه ما في لانه عاشق للعقيده العرفيه اللي في منظر ولابد يكون هذه صح فيبدي يوجه هذا يسموه جدل الخفي هذه احد الاشكال نعرفها هذه الناحيه فقط والا يقول هذا مجرد دعم منك انت تقول لا تؤثر على نزاهتك يا اخي تؤثر لكن في النهايه هذا مو اشكال علمي اشكال علمي اشكال على البرهان صوره كبرى ماده صوره نعم المصدر اقام دليل على كل كلام لكن هي عدم النزاهه غير ما يقول الانسان لا انه هو ما له علاقه قلت له يعني اصلت الوجود او اصلت ما هي عنده سيان رياضيه مساله رياضيه تصير عنده الله صفاته عين ذات او واحد او كثير بزور مثل المثلث هذا المثلث مجموع زوايا قائمه او بقائمتين هل انت عندك ميول نفسيه ان يكون قائمه او اثنين خليه يكون قائمه او اثنين يعني ما في شيء نفسك تميل لي المفروض تكون هكذا الفيزو هذا يتعامل مع اثبات واجب الوجود كجزء مثلث ما في اي وطبعا امره طبعا ما قلنا ربما نادر جدا حصل من عصم الله متى يكون هذا ان يكون عشقك معرفه الواقع ما هو معرفة الحقيقة مو تثبيت مطالب الحزب الفلاني والاتجاه الفلاني والمذهب الفلاني هذا الحقيقة وهذه نقطة مهمة جدا ولابد على تمرين على رياضة يعني أتجرد الحقيقة يا أخي أتجرد الحقيقة أنا أحب أعرف الحقيقة واضح الحقيقة ضالة المؤمن أما أنا عقل فلان قال والمذهب الفلاني والحزب الفلاني ما ليش علاقة أنا عايز أعرف الحقيقة فين بعد ذلك أنا كنت تابع للدليل تابع للحقيقة هذا حتى تجرد عز رياضة مو سهل وتجد نفسك لا شعوريا تتوجه نحو استدلال معين حرف رسخ اللي أنت بتحبه هذا مشكلة من صدر عاشق التصوف مو أحبه عاشقه كلنا بنحب التصوف لكن عشقه عنه ليش كيف إزاي بحث آخر بحث التاريخ هذا عاشقه فتأتي تؤثر على الاستدلالات لا تصوف نحن بحث آخر هو صوفي هو يعني جهلة الصوفية يعني دجالين دجالين مص هذا محيدين حبيبي تعال حسن بصفة محضة يقول لك احنا صوفة محقين صوفية محقين ويفتخر بالتصوف حبيبي كل الأصفار كل متحف محيدين وهجوم على ابن على الشيخ الرئيس حد سينا ومعنى هجوم على ابن سينا ومعرف وحيد الدين واضح بعد النفسية واضحة نفسية بس يكون هذه كلام علمي ونفسيته هكذا احنا بحثنا في نفسيته في الأدلة في الإسلالات خلينا نرجع للكلام حتى ما نضيع الوقت شوف يا حبيبي عارض المهية إما لازم الوجود عارض المهية من حيث هي موجودة يعني ما هي موجودة إما لازم الوجود أو غير لازم الوجود صحيح لازم الوجود ينقسم إلى لازم الوجود العيني ولازم الوجود الذهني وأيضا غير لازم الوجود إلى عيني وذهن ما عندناش غير وجود بس وعاي الوجود هون واضح ام لا طيب نرجع لازم الوجود العيني مثل ماذا هذا مثل الحراره النار هذا مثل الحراره النار مثل التشخص الوجود هذا مشروط لازم الوجود الخارجي يعني مشروط مقيد بكونه في الخارج. النار حارة مثلا وفي الذهن النار الخارجية بشر للخارج حارة، هذا مثال النار الحارة. الذهني مثل ماذا؟ مثل الكلية للماهية. أي ماهية أو ما يأتي إلى الذهن تعرضه له الكلية، ولكن تعرضه بشرط الوجود له الذهني. إذن هذا السر لازم وجود ذهني في لازم وجود خارجي. إذا أردنا أن نضرب مثالين متقابلين، التشخص والكلية، التشخص لازم وجود خارجي يعني الماهية الخارج، والكلية لازم الوجود له الذهن يعني ما هي في الذهن. هذا لازم، ما عندنا شيء في الخارج من متشخص، ما عندنا ما هي في الذهن ليست ايه كلية لازم. وهذا يحتاج اسمها حسية تعلية، هذه حسية تعلية بعد، وهي ايه بشرط الوجود الخارجي، بشرط الوجود الذهني. فالوجود الخارجي علة للتشخص، والوجود الذهني علة للكلية لعروض الكلية. واضح؟ يصير شرط الوجود الخارجي شرط الوجود الذهني. طيب غير اللازم الوجود ايضا عيني خارجي وذهني. طيب العين الخارجي سريع الزوال، افرض مثلا كالحراره للماء، هذا غير لازم الوجود بعد. اولا عين الوجود الحراره تعرض الماء عرض غريب، لكن سريعه الزوال ما يلبس ان يبرد، الحراره تبرد عن الماء، الماء يرجع يبرد، عرض غريب سريع الزوال. بطيء الزوال يقول كالشباب مثلا، الشباب عرض على الإنسان ولكن يطول، يكون 20 سنة 30 سنة ثم يبقى شاب ثم يزول الشباب، يقع في الهرم الشيخوخة، هذا غير لازم. أما الذهني غير اللازم الوجود الذهني مثل ماذا؟ مثل الجنس على الكلي. قل الكلي جنسه، الجنس عارض في الذهن لكن عرض غريب. الكلي مو شرط يكون جنس، يكون فصل، يكون نوع، يكون عرض عام عرض خاص. ها هذه الجنس والفصل من عوارض الكلي في الذهن ولكن ليست لازم لها. واضح ام لا؟ هذا هو غايه ما اردنا ان نقوله ان شاء الله. هذا مين ياخذ هذه الضحى؟ تفضل خلي معك شيخ فلاح تكرم، سوينا 20 واحدة منها، 20 واحدة منها، انتوا انقلوا هذه، انقلها عندك، لان هنا فيها حاشيه، فيها حاشيه تفصيليه. وكثر من الامثله، كثر الامثله هنا حتى الدرس القادم ناكد على ان هذا شو اساسك، هو هذا تفهم هذا، الباقي سهل. لازم لازم الوجود ولازم النهاية؟ نعم تعالية كله تعالية نعم.